نبدأ هذه الحلقة بسؤال أخينا أو باتصال أخينا سلطان. سلطان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طال عمرك بغير عندي استفسار عن الوسواس في الوضوء في الصلاة. أنا أحس إني ينقص مني شيء في الوضوء، ينقص مني في الصلاة في كل شيء. متعبني مرة. طيب عندك سؤال ثاني؟ لا سلامتك الله يرحمه. طيب راجع طبيبه. والله هو ما رجعت أحد. إيه طيب. تسمع توجيه الشيخ و. يعني جميل انك اذا سمعت كلام الشيخ انك تطبق ما يوجهك به الشيخ حتى ان شاء الله يمن الله عليك بالعافيه. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اما بعد، فالوسواس في الطهاره او في الصلاه او في غيرها اذا كان في اول امره فيمكن التغلب عليه بتقويه الاراده والشجاعه وعدم التفكير في هذا الأمر الذي يوسوس فيه، يقطع التفكير في هذا الأمر الذي يوسوس فيه ويجاهد نفسه على ذلك بأن لا يفكر فيه وإنما يفكر في أمور أخرى، لأن الاسترسال في التفكير في هذا الشيء الذي يوسوس فيه يزيده ويزيد معه هذا الوسواس، وربما مع مرور الوقت يتحول إلى درجة الوسواس القهري. فإذا وصل إلى درجة الوسواس القهري الذي يصبح مشغلا للإنسان ومنكدا عليه، فهذا يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى تدخل الطبيب، لأنه لم يعد مجرد وسواس وإنما أصبح مرضا، فلا بد له من العلاج. وقد ذكر بعض الأطباء المختصين أن الوسواس القهري أن سببه متعلق بالدماغ، وأن هناك نقص في بعض الهرمونات تسبب هذه الوساوس وهذه المشاكل، ولهم في هذا أدوية تصرف لعلاجه مع الجلسات النفسية. فهذا ننصح الأخ الكريم إذا كان وسواس قد استفحل معه أن يذهب للطبيب النفسي المختص لأجل أن يعطيه الدواء والعلاج الذي يكون سببا بإذن الله تعالى في الشفاء، وإلا فإن الله عز وجل هو الشافي، وإذا مرضت فهو يشفين، لكن هذه أسباب للشفاء. فنقول أخ الكريم إذا كان الوسواس لديك في أول أمره فتغلب عليه بعدم التفكير فيه والشجاعة وتقوية الإرادة مع التبصر في هذا الشيء الذي وقع فيه الوسواس. فإذا كان في الطهارة تتبصر في هذا الأمر، ومثلا من ذلك أن اليقين لا يزل بالشك، وأنك إذا توضأت للصلاة فأنت متيقن للطهارة، فلا تنتقل عن هذا اليقين إلا بيقين مثله، أما مجرد شك فلا تلتفت لهذا الشك. فيتبصر في الموضع الذي وسوس فيه من الناحية الفقهية، ويسأل المشايخ وأهل العلم عن هذه المسائل التي حصل فيها الوسواس. إذا استفحل معه ووصل إلى درجة الوسواس القهري، فهنا لا بد من أن يذهب للطبيب ليعطيه أدوية للعلاج. نعم أحسن عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا من الرياض الأخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ. أنا عندي سؤالين في موضوع الزكاة. نعم. الأول، أنا موظف من عام 1438، وأول 3 سنوات من وظيفتي ما كنت أخرج زكاة أموالي. آخر سنتين أصبحت أجمع الفلوس عشان أتزوج، فأصبح حسابي فيه مبلغ كبير، فأشار عليه يجب أن تتم عليه الزكاة، فأنا ما أعرف بالضبط كم المبلغ اللي حال عليه الحول، فهو أشار علي أنه 1 رمضان من كل سنة اجمع ما لديك من المال في حسابك، الحساب اللي تجمع فيه الفلوس والحساب الجاري، وأخرج زكاة ربع العشر. الحركة من رمضان 1441، فأكمل سنة في رمضان 1442 وأخرج زكاة ما في الحساب كامل، سواء الحساب اللي أجمع فيه الفلوس أو الحساب الجاري اللي أستخدمه بشكل طيب. هل هذه الحركة صحيحة أم فيها مشكلة؟ طيب، أو أول سنة توظفت فيها يعني كنت تدخر من المرتب؟ ما كنت أدخر، كنت أصرف تقريبا 70-80% من الراتب أول سنتين إلى 3 سنوات. نعم. لكن ادخرت يعني أكثر من 1500 ريال عندك يعني أكثر من النصاب. نعم صحيح موجود. أي طيب السؤال واضح. نعم طيب تسمع الجواب إن شاء الله. السؤال الثاني. السؤال الثاني الثلاث سنوات الأولى اللي كان فيها النصاب مستحق أكثر من 1500 ما كنت أخرج زكاتي في الثلاث سنوات الأولى فما أدري إيش الشيء. طيب واضح خلاص تسمع إن شاء الله جواب الشيخ وتوجيهه ويعني السؤال تقريبا السؤالين كلها في مسار واحد. تفضل يا شيخ. بالنسبة للأخ الكريم هو قد توظف ويدخر جزءا من مرتبه وهذا المدخر قد بلغ النصاب من السنة الأولى وعلى ذلك فالواجب عليه أن يزكي المبلغ المدخر عن السنوات الخمس كلها وليس عن السنة الأخيرة. هو يقول إنه قد أخرج الزكاة عن السنة الأخيرة وهذا شيء طيب لكن لا بد أيضا أن يخرج الزكاة عن السنوات السابقة من حين أن توظف إلى الآن وذلك بأن يطلب كشف حساب بنكي من البنك وينظر إلى مقدار الرصيد في نهاية كل سنة من حين أول ادخار له إذا كان أول ادخار مثل أول راتب شهري له في الوظيفة فيعتبر هذا بداية الحول فإذا مضى على ذلك سنة ينظر كم الرصيد ويزكيه ثم السنة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة والسنة الخامسة على كلامه يقول إنه قد أخرج زكاتها. وفيما يستقبل الطريقة التي ذكرها صحيحة يجعل له مثلا تاريخ معين في السنة مثل واحد رمضان ويزكي فيه جميع ما لديه من نقد ناويا تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول وبذلك لا ينظر لزكاة ماله إلا مرة واحدة في السنة. فهذه الطريقة طريقة صحيحة ومريحة أيضا تريح الإنسان لأنه لو لم يسلك هذه الطريقة فلا بد من أن يتفقد ما الذي صرف وما الذي ادخر وهذا ربما بعض الناس لا يتيسر له هذا الأمر لا يتيسر له مثل هذه الحسابات الدقيقة لما صرف وما ادخر. فالطريقة الأخرى هو أن يجعل له تاريخا محددا في السنة كمثلا بداية رمضان من كل عام يزكي فيه جميع ما لديه في الرصيد وناوي تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول وبذلك لا ينظر لزكاة المال إلا في هذا التاريخ فقط. نعم أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. معنا من الرياض الأخ سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا. أستاذنا قلت عندي سؤال واحد. اشتريت قطعة أرض كان قيمتها تقريبا تساوي النصاب الزكاة يعني وبعدين بعد كده نزلت قيمتها يعني ثاني سنة على طول نزلت قيمتها تقريبا نزلت قيمتها النصف وانا كنت شاريها للاستثمار فهل القيمة اللي نزلت بعد كده هل أزكيها بقيمتها الأصلية ولا نزلت قيمتها خلاص ما عليها زكاة وقال إن أنا أجمع القيمة دي على السيولة النقدية اللي عندي ولا عامل قطعة الأرض لحالها والسيولة النقدية لحالها؟ لكن نيتك من هذه الأرض المتاجرة فيها؟ الاستثمار يا نعم. يعني تريد أن تنوي تبيعها فيما بعد تتربص الربح؟ أنوي أبيعها فعلا نعم. أي نعم نعم طيب. عندك سؤال ثاني سعيد؟ لا شكرا جزيلا. حياك الله تفضل يا شيخ. نعم هذه الزكاة هذه الأرض من عروض التجارة لأن صاحبها قد أراد بها التربح وما كان كذلك فيدخل في عروض التجارة وعلى ذلك فهذه الأرض تجب فيها الزكاة عند تمام الحول كل عام يجب عليه أن يزكيها وتزكى بقيمتها السوقية عند تمام الحول فينظر إلى كم تساوي قيمتها عند تمام الحول فيزكيها سواء كانت بأكثر أو بأقل والأخ الكريم يقول أن قيمتها نزلت إلى النصف فيزكي الأرض بقيمتها ولو كانت قد نزلت إلى النصف وأما قوله أن نزول القيمة يعفيه من الزكاة فهذا غير صحيح نزول قيمتها لا يعفيه من الزكاة وإنما يخفف عنه من الزكاة فالواجب عليه أن يزكي الأرض بقيمتها عند تمام الحول سواء كانت بأكثر أو بأقل لكل سنة لكل عام ليس لعام واحد وإنما كل عام يقدر قيمة الأرض ويزكيها سواء كانت بأكثر أو بأقل. أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. معنا الأخت شهد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لا أتذكر عندي أخوي كان يصلي وفتح جواله على القرآن، يجوز أن يفتح القرآن على جواله عشان يقرأ؟ صلاة فريضة أو نافلة؟ صلاة زي المغرب كذا. طيب عندك سؤال ثاني شان؟ بس. طيب تفضل. إذا كان قد فتح الجوال وقرأ من المصحف الذي في الجوال في صلاة الفريضة، ففي هذا خلاف بين الفقهاء، والجمهور على صحة ذلك مع الكراهة، وهذا هو الأقرب، وإن كان الحنفية يرون عدم صحة الصلاة، لكن جمهور الفقهاء يرون أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، وذلك لأنها صلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات، ومثل هذه الحركة لا تبطلها. ولكن ننصح الأخ الكريم مستقبلا بألا يفعل ذلك في صلاة الفريضة، صلاته صحيحة لكن ننصحه بألا يفعل ذلك مستقبلا. وأما صلاة النافلة فلا بأس بالقراءة من المصحف فيها، سواء كان من المصحف الورقي أو من المصحف الذي في الجوال، فلا بأس بذلك. وقد ورد هذا عن عائشة رضي الله عنها لما أمرت غلامها أن يصلي بها، فكان يقرأ من المصحف، فالقراءة من المصحف في الصلاة في صلاة النافلة مأثورة عن السلف ولا بأس بها. أما صلاة الفريضة فينبغي ألا يقرأ من المصحف في صلاة الفريضة، وإنما يقرأ من حفظه. نعم. جزاكم الله خير شيخ. معنا من المذنب الأخ معن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال يتعلق في صلاة الاستسقاء. تفضل. ما حكم صلاة الاستسقاء مرتين، حيث أني صليت عند الجامع يوم خرجت ذات المدرسة لقيتهم يصلون وصليت معهم أيضا صلاة الاستسقاء يعني مرتين، هل هناك حرج أم لا؟ جزاكم الله خير. تفضل. لا بأس بذلك، لأن الاستسقاء هي طلب الدعاء من الله عز وجل بنزول المطر والغيث للعباد، فكونك صليتها مع الناس المصلى ولما أتيت المدرسة وجدتهم يصلون وصليت معهم، الأمر في هذا واسع، بل إن هذا لا بأس به في صلاة الفريضة، فكيف بالاستسقاء؟ فإن من صلى صلاة الفريضة ثم أتى لقوم يصلون صلاة الفريضة فيستحب له أن يصلي معهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين أتيا بعدما صلى بالناس صلاة الصبح وكان في سفر، فقال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما صلاة جماعة فصلوا معهم تكون لكم، فصليا معهم تكون لكما نافلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن هنا أخذ العلماء من أنه يشرع لمن صلى صلاة الفريضة ثم وجد قوما يصلون صلاة الفريضة أن يدخل معهم مرة أخرى بنية النافلة، فإذا كان ذلك يشرع في صلاة الفريضة ففي الاستسقاء من باب أولى، لكن ينبغي لا يكون هذا عادة للإنسان، وإنما إذا حصل عارضا يعني بصفة عارضة في بعض الأحيان فالأمر في هذا واسع. جزاكم الله خير شيخ، أحسن الله عليكم. معنا من الدمام الأخ حسين. أهلا، مساكم الله بالخير يا شيخ. سألنا وصلنا. سؤالي طال عمرك يتعلق بمقدار زكاة النقد. فضيلة الشيخ جزاه الله خير قبل شوي يقول 1500، وأنا اللي أعرفه وأسمع عنه أنه مبنيين على مقدار الذهب، يعني وزن الذهب ما كان 85 قرام فما فوق من قيمة الذهب هذا هو المقدار الزكاة، وما قل من فلا ليس عليه زكاة، هل هذا صحيح؟ طيب تفضل يا شيخ. هذا أحد أقوال العلماء في المسألة، ولكن القول الراجح والذي عليه المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء وأكثر مشايخنا على أن الأوراق النقدية نصابها يكون بأدنى النصابين من الذهب أو الفضة، والفضة الآن أرخص من الذهب بكثير، وعلى ذلك فنصاب الأوراق النقدية يقدر في الوقت الحاضر بسعر الفضة وليس بسعر الذهب، ونصاب الفضة يعادل 595 جرام، و595 جرام نضربها في سعر الجرام من الفضة الخالصة فيخرج لنا مقدار نصاب الأوراق النقدية، يخرج لنا مقدار نصاب الأوراق النقدية. ففي هذه الأيام نصاب الأوراق النقدية في هذا الحدود، في حدود ما بين 1500 إلى 1600 ريال تقريبا، قد يزيد هذا الرقم وقد ينقص تبعا لتذبذب أسعار الفضة، لكن نصاب الأوراق النقدية مرتبط بنصاب الفضة وبسعر الفضة، وطريقة معرفتها أن تضرب سعر الجرام من الفضة الخالصة في 595 فيخرج لك مقدار نصاب الأوراق النقدية. نعم. جزاكم الله خير شيخ وحسن الله عليكم. معنا من الرياض الأخ بندر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله بالخير يا شيخ. جزاك الله بالخير يا دكتور سعد. حياكم الله، جزاك الله بالخير. عمرك ويوفقنا وياك يا رب. الله إن شاء الله يحفظك. موضوع ساعي أرض الله يبارك بعمرك. نعم. إحنا قبل 5 سنوات تقريبا رحنا نزور واحد من الزملاء، لما واحد من التجار عرضنا عليها أوراق أرض، وبعد شهر ونص مدح الأرض وجبته، بعد شهر ونص تفاجأنا إنه أفرغ الأرض اشتراها. طبعا احنا كلمنا بالسعي، طلبنا بالسعي، قال والله انا يعني ارضنا عليه الارض كله، يعني اهل العقاريين يجيبون لي الاوراق ويعرضون علي اراضي وانا اشتريتها. الارض اول ما اعطيناها هي يا شيخ ما قال لنا انه يعني معروضه، بالعكس عجبته الارض وتفاجئنا بعد شهر ونص انه اشتراها باكثر من 500 مليون. فبعد المده هذه يعني اذا طلبنا بحقنا لنا حق فيها يا دكتور سعد. لا لكن ما عرف الارض اللي عن طريقكم سمي شيخ؟ أقول يعني لم يعرف الأرض إلا عن طريقكم. نعم، اللي راح معنا واحد من زملاء من التجار، دخلنا مجلسه وأعطاه الأوراق، قال له بشر يا شيخ، قال الأرض عجبته وقال اصبروا علي شوي انتظر أخوي عشان السيولة فقط. قلنا خير إن شاء الله. تفاجأنا بعد شهر ونص من الزيارة هذه لبيت الرجل إنه أفرغ الأرض 534 مليون. الحقيقة جينا لهم وقالوا والله أنا الناس يعرضون على الأرض كثير وأنا ما أجي وأنت متأخرت وآريوة أراح علينا سائل 14 مليون الآن لو قدمنا وطلبنا بسائلة يعني حل لنا حاج في الأرض الآن يا دكتور سعد الله يبارك في عمرك. نعم. لا تضجر. نعم، إذا كان لم يعرف الأرض إلا عن طريقكم فأنتم مستحقون للسعي، ولكن هذا يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى أن تثبتوا ذلك بأنه لم يعرف الأرض إلا عن طريقكم. إذا كان لم يعرف الأرض إلا عن طريقكم فأنتم مستحقون للسعي، ولا يجوز له أن يمنعكم من ذلك، لأن هذا حق لكم، ويكون مقدار السعي بحسب العرف، بحسب العرف في السوق، يعني 2.5%، المهم أنه بحسب العرف والمتعارف عليه عند العقاريين. لكن المسألة هذه مسألة فيها أكثر من طرف، و تحتاج أيضا إلى إثبات، أن تثبتوا أنه لم يعرف الأرض إلا عن طريقكم. لكن من الناحية النظرية إذا كان ما تذكره صحيحا وأنه لم يعرف الأرض إلا عن طريقكم فأنتم مستحقون للسعي. نعم. أحسن لكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا من القصيم الأخ تركي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير يا شيخ. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول يتعلق في أرض، أنا طبعا كانت الأرض هذه أحتاج أنا أسوي فيها استراحة أو استثمار خاص أو لا أعلم، يعني المستقبل لا أعلم عنه، ولكن فجأة حبيت أني أعرضها، إذا جابت سعر كويس فأنا بعتها، إذا ما جابت سعر فما راح أبيعها، هل يجو ما حكم الزكاة فيها؟ والسؤال الثاني يعني أنت في السابق ما كنت جازية بنية البيع؟ لا أنا كنت برتبها مثلا استراحة، إيجار، مثلا استراحة استخدمها شخصي، لا أعلم عن المستقبل يعني. طيب ثم جزمت بنية البيع؟ بديت يعني ممكن من أشهر، لأني كنت لا أحتاج أبغى أبيعها عشان أشتري حاجة ثانية فيها. يعني تريد أن تبيع الأرض لتشتري شيء آخر ولا تريد أن تتربح بها؟ لا لا لا أريد أتربح، أنا أبغى أستفيد منها، لأن الأرض هذه ممكن أنه الشغل فيها يعني ما راح يكسبنا وما راح تفيد منها، لو تفيد منها في موقع آخر منطقة أخرى أني أبيع واشتري من مكان آخر أستفيد من مبلغها. طيب يعني تريد تشتري أرض في مكان آخر؟ نعم. وغرضك من الأرض الثانية؟ نفس الحكاية، ولكن أنه هذه الأرض كانت يعني عليها إقبال، أو مثلا كان من موقعها، أو كان الناس يعني أو الشباب أو مثلا هذا يكون موقع يعني ممكن يجذب لها، لكن الآن يعني المنطقة صارت يعني ضعيفة شوي. يعني الأرض الثانية نفس النية الأولى أنك يمكن تبني عليها؟ ممكن أبني عليها استثمرها لي خاص، لأني أنا الآن أبغى أبيعها واشتريها فيها شيء خاص لي كشخصي، يعني مثلا استراحة أو شاليه لي أنا، يعني أنا استفيد منه. طيب نعم، صورة السؤال واضحة. نعم، السؤال الثاني. السؤال الثاني شيخ، أنا عندي مثلاً عندي حب إني مثلاً بعض العمالة أشوف إنهم يعني محتاجين إنهم يعتمرون، وداخلياً أنا أبغى إني ودي أتكفل بعمرة الشخص هذا مبلغ 150-130 أبغى أتكفل فيه في العمرة تبع المكاتب الجاليات اللي متواجدين جزاهم الله خير. فهل المبلغ هذا شيخ هل ممكن يكون من الزكاة أو يعتبر من الصدقة؟ نعم. طيب طيب تسمع جواب إن شاء الله. حياك الله. تفضل شيخ بالنسبة للسؤال الأول. نعم، بالنسبة لسؤالي الأول، هذه الأرض لا زكاة فيها، وذلك أولا لأنه لم يجزم بنية البيع، وإنما كان يريد أن يبني عليها بناء أو استراحة أو نحو ذلك. ثم بعد ذلك لما جزم بنية البيع لم يجزم بنية البيع لغرض التربح، وإنما لغرض الرغبة عنها، يقول أنها رغب عن هذه الأرض وأن موقعها غير مناسب ويريد أن يبيعها ويشتري بها أرضا في مكان آخر، وهذه النية لا توجب الزكاة. النية التي تجب معها الزكاة هي نية عروض التجارة، وهي نية البيع بغرض التربح. أما إذا كان بنية البيع لكن ليس لغرض التربح، وإنما رغبة عن الأرض أو مثلا ليبيعها ويشتري بها سلعة له أو نحو ذلك، فهذه لا زكاة فيها. وهناك فرق بين نية البيع ونية التجارة، والله تعالى فرق بينهما في قوله فيه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، فذكر الله تعالى نية التجارة والبيع، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. والأرض التي تجب فيها الزكاة هي الأرض التي نوى بها التجارة، ونية التجارة كما يذكر ذلك الفقهاء هي أن ينوي بها التربح. فلخ السائل الكريم لم ينوي التربح، وإنما في البداية نوى البناء عليها، ثم بعد ذلك جزم بنية البيع رغبة عن الأرض وليس بنية التربح. وعلى هذا نقول أخ الكريم ليس عليك زكاة في هذه الأرض. جزاكم الله خير شيخ، السلام عليكم. معنا حمد، بقي سؤالها الثاني نجيب إن شاء الله بعد الاتصال. تفضل حمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا عندي سؤالين بخصوص زكاة المال وبخصوص أرض. طيب الأول بالنسبة لزكاة المال، أنا أطلع زكاة في 20 أكتوبر، لكن أود أني أجدولها كسائر الناس في أول يوم من رمضان، بس ما أعرف كيف آلية تجدوله. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، أنا وكيل عن أهلي، وقبل 10 شهور اتفقت أنا ورجال أن نبيع أرض بمبلغ، بعدين اتفقنا على أنه نكتب ورقيا، بعدين الأرض نفسها اتضح أنها أصغر من الواقع من اللي بس مدد الصك، الصك أنها عمق 30 ولكن هي أصلا طلع عمقها 28، وعلى أساسه بعنا الأرض. هل يجوز أنه يعني الرجال اتفقنا معه شفهيا بخصوص بيع هذا؟ طبعا ارتفعت الأسعار مع الوقت، هل يجوز لي أني أتراجع عن البيعة ولا يجب علي أنه ألتزم بالبيعة؟ لا تحصل إجابة قبول، قلتوا اشترينا وقال هو بعتكم الأرض. صحيح، لكن اختلف في مساحتها، كانت 30 عمقها صارت 28 وفقط يعني. طيب طيب، لما تواصلت معها كيف العلاج لهذه الإشكالية؟ هل مثلا عرض لكم حل؟ لا، قلت له أنه خلاص يعني طبعا لازم يتروح إمانة الرياض تعدل الصك فقط يعني، وحنا على استمرارنا بأننا موافقين، لكن يوم ارتفعت الأسعار اختلف، ودنا يعني نحظى على هذا السعر الجديد يعني، بس هل يجوز لنا ولا خاطع الاتفاقنا الأول ما نقدر نغير؟ طيب أنتم بايعين الآن ها؟ أنا بعت خلصت، بس أنه ودي استفسر عن البيع اللي راحت يعني، أشوف الأرض زادت و... يعني الذي فهمت من سؤالك أنكم بعتم هذه الأرض ثم تبين فيها المشكلة في الأطوال، والمشكلة في الأطوال يمكن حلها عن طريق الأمانة، لكن أنتم تريدون فسخ العقد. إحنا خلاص أصلا فرغنا. أفرغتوا؟ أي بالضبط. طيب، وتريد يعني التراجع عن هذا البيع؟ لا ما نبغى نتراجع، أنا بس أحد خواتي قالت إنه الأرض نقصت، ومن المفترض إنه بدل ما نبيعها في السعر القديم مفروض نبيعها بالسعر الجديد. قلت له أنا لا ما يصلح، لأن اتفقنا إحنا مع الرجال شفهيا إنه أنا بعته هو شرع، وهذا اتفقنا يعني. مهما اختلف. أنت أفرغته خلاص بالضبط. طيب. طيب تسمع ان شاء الله التوجيه الشيخ. اخوي حمد الله يعطيك العافيه. الشيخ سؤال اخي تركي الثاني يسال بالنسبه للعمال اللي بيدفع لهم مبلغ من اجل العمره عشان يعتمرون مع مكاتب الدعوه وكذا، فيقول هل يجوز ان ادفع هذا المبلغ من الزكاه؟ ليس له ان يدفع هذا المبلغ من الزكاه، وانما يدفعه من الصدقات والتبرعات الاخرى من غير الزكاه، وذلك لان العمره والحج انما يجبان على المستطيع، اما غير المستطيع فليس بواجبين عليه. وعلى ذلك فهؤلاء الذين يعتمرون عن طريق المكاتب إن كانوا عاجزين فالعمرة أصلا غير واجبة عليهم، فيعني لا يعطون من الزكاة لأجل أن يعتمروا، وهكذا أيضا لا يعطون من الزكاة لأجل أن يحجوا في قول جمهور الفقهاء. والزكاة إنما تصرف للمصارف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في سورة التوبة، فليس فيها مجال للاجتهاد. وعلى ذلك نقول الأخ الكريم إذا أردت أن تساعد هؤلاء فهذا شيء طيب وعمل صالح، لكن يكون من غير الزكاة. أحسن الله لكم شيخ. معنا من جدة أم ماجد. نعم تفضل يا أم ماجد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يا شيخ أنا مريضة بالثلاثاء القهري لي 45 سنة، وإذا أجيت أصلي الفريضة أسجد سجدة أولى، وما أدري أنا سجدت سجدتين ولا أحيانا سجدة زي سجدة وأحيانا أقول لا سجدة، كيف صلاتي؟ طيب طيب عندك سؤال ثاني يا ماجد؟ السؤال الثاني عن كفارة اليتيم بالفلوس. أي طيب طيب تسمعين إن شاء الله جواب يا ماجد الله يعطيك العافية. سؤال أخينا حمد شيخ حفظك الله يسأل عن بالنسبة، كان أول يقول إني أطلع زكاة عن طريق السنة المالية السنة الميلادية يطلع في 20 أكتوبر، يقول أنا سمعت أنه الأفضل أن يكون من واحد رمضان، يقول الطريقة لجدولة الزكاة وإخراجها. أولا الزكاة تكون بالسنة الهجرية القمرية وليست بالسنة الميلادية الشمسية، لأن العبادات مرتبطة بالسنة الهجرية القمرية، وذلك فنقول أخي الكريم تربط زكاتك بالسنة الهجرية وليس بالسنة الميلادية. وأما كيفية التحويل فنقول رمضان هذا العام تخرج الزكاة ناويا تعجيل الزكاة، هي لا تحل عليك إلا فيما بعد، هو ذكر 20 أكتوبر لا تحل إلا فيما بعد، فأنت عجل بها هذا العام وأخرجها في رمضان، ثم ثبت هذا التاريخ كل عام، كل عام أخرجها في رمضان. نعم أحسن الله لكم. معنا مين؟ فدرة. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي استفسار يا شيخ حول موضوع يخص الأموال. نعم. ممكن أنا عندي شك إنه هو داخل في الربا، أنا حابة أسألك عنه. نعم تفضل تفضل شيخ اسمك. الوالد اشترى سيارة هي يعني للعمل يعني. أيوة. سيارة للعمل. ما كان متواجد معه كل سعرها. طيب كان معه من هي مبلغها 50,000، هو معه من 50,000 10,000. تمام. راح عند واحد صديقه يعني بيمون عليه. أيوه. قال له انه انت بتدفع لي كامل المبلغ يعني تكمل لي ال 40,000 الباقية مشان السيارة يعني ما تروح. وبعدين انا بوفي لك اياها على القسط المريح. لكن يسدد 40 او اكثر؟ لا ال 40 يسدد له الأربعين، ولكن شرط عليه هذا الرجال. أيوة. إنه أنت بتسدد لي صح هاي الأربعين، بس غير هاي الأربعين اللي أنت بتسدد لي إياها 2500 كل شهر طول ما أنت بتسدد لي. يعني زيادة على الأربعين. الأربعين هاي يعني شيء لوحده، تسديد السيارة. طيب وزيادة 2500 كل شهر. 2500 كل شهر تحت مسمى. انت انا كانه انت مستاجرك كانه شوفير. يعني يعني هي السياره لسه تحت ملكيتي فانا ماجرك اياها تاجير. طب انا عندي شك في الموضوع هذا صار ربا. يعني الان صديق ابيكي هو الذي اشترى السياره واعطى السياره لابيكي وقال اجرت عليك هذه السياره ب 2500 كل شهر. لا مو هيك الموضوع. لا وشوف عفوا اختي هو كمل المبلغ 40,000 مع فدراهم. أقول هو كمل المبلغ 40,000 واشترى السيارة لأبيكي وقال تدفع 40,000 تدفع لي 2,500 كل شهر كأنها حق كأنك سائق عندي يعني. بس هو أعطاه السيارة يعني هي صارت تحت ملكيته للوالد تمام؟ يعني هو صار الموضوع بس موضوع دين، أنا رح أوصي لك 40,000 تمام؟ فوق هاي 40,000 اللي أنت بتوصيني إياها كل شهر 2,500 هذا يدخل تحت مسمى الربا. طيب 2,500 لمدة كم؟ لمدة سنة لحتى تخلص لي أجار السيارة اللي يعني كمالك حقها. نعم يعني 2,500 لمدة سنة. أيوة. طيب 2,500 لمدة سنة يعني تكون هذه 30,000. أيوة. غير الأربعين. أنت لا تأخذ المبالغ يا شيخ، تأخذ المبالغ اللي أنا بقول لك عليها تحت مسمى يعني تمام، بس يعني في ما معنى يعني نفس هذا اللي بقول لك عليه. بس لا السؤال بارك الله فيك لم تتضح الآن. الآن لما اشترى صديق والدك اشترى السيارة وأعطى السيارة لوالدك، طيب كيف يكون التسديد الآن؟ كيف يسدد 40,000؟ 2,500 كل شهر، هل في شيء آخر غير هذا؟ لا لا هذا السنة يعني معنى ذلك أنه سيسدد المبلغ بدون زيادة. يا شيخ بس تفهمني شوي، هو كل مثلا 40,000 كان بيسدد له إياها على مثلا 3,000 كل شهر. نعم تمام. طيب هاي للأربعين ألف غير هاي الأربعين ألف اللي هي 3,000 كل شهر 2,500 هاي من غير حق الأربعين غير طيب يعني هذه من غير الأربعين. أيوة طيب واضح صباح صورة السؤال. نعم شكرا لك يا أختي الله تكرم. في عندك سؤال ثاني يا فدرة؟ ألو في عندك سؤال ثاني؟ لا أخوي هذا هو السؤال. خلص. أنا سؤالي إنه هذا يدخل تحت مسمى الربا؟ واضح. طيب وضح السؤال، تسمع الجواب إن شاء الله يا أختي، بس خليك على الراديو. أنا سؤال ثاني لو سمحت. عندك سؤال ثاني؟ إيش الكفارة لو كانت فعل الربا؟ لو كانت إيش؟ لو كانت فعل الربا هل يوجد عليها كفارة ولا لا؟ طيب وإيش هي الكفارة؟ طيب تسمع جواب الشيخ كامل إن شاء الله بنشد. شكرا لك يا فدر الله يعطيك العافية. الشيخ حمد من رياض الله يعطيه العافية يقول إنه باعوا أرض واتفقوا مع المشتري ويقولنا وصلنا لدرجة الإفراغ، بس واحدة من خواتها قالت المفروض أن احنا نتراجع عشان سعر الأرض اختلف سعر المتر، فهل لهم أن يتراجعوا في مثل هذه الحالة؟ ليس لهم أن يتراجعوا، لأن البيع من العقود اللازمة التي تلزم بمجرد التفرق بالأبدان من مكان التبايع، كما قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فما دام أنه قد حصلت المبايعة وحصل التفرق وحصل الإفراغ فالبيع قد لزم ولا يملكون التراجع الآن. وقد ذكرنا سبب التراجع ارتفاع الأسعار وهذا ليس بمبرر، البيع انتهى إلا إذا وجدوا عيبا، يعني إذا كان هناك غبن مثلا، إذا كان هناك غبن، لكن يعني من واقع السؤال ليس هناك غبن في, في, في هذا البيع، وعلى ذلك فالبيع قد تم وحصل الإفراغ وليس لهم الرجوع على المشتري. نعم ماجد الله يعافيها تشتكي تقول من وسواس قهري، تقول كل ما سجدت أنا ما أدري هي سجدة ولا سجدتين، وتقول شو حكم صلاتي مثل هذه الحالة؟ الموسوس لا يعتبر الشك ولا يلتفت إليه، فكلما أتاه الشك بأنك لم تسجد لسجدة لا تلتفت لذلك، بل إن كثيرا من أهل العلم يقول إن يقين الموسوس يعتبر شكا لا يعتبر يقينا، فلذلك هي تصلي ولا تلتفت لأي شك، فإذا شكت هي صلت وسجدت سجدتين ثم شكت هل هي سجدة واحدة أو سجدتين تعتبر سجدتين لا تلتفت لهذا الشك. ونصح بما نصحنا به الأخ الكريم في أول الحلقة بأن تذهب للطبيب المختص وتتعاطى العلاج، لأن هذا الوسواس له علاج عند الأطباء، فتذهب للطبيب تطلب منه أن يصرف لها الوصفة الطبية المناسبة مع تقوية الإرادة والشجاعة، وأن لا تفكر في هذا الشيء الذي توسوس فيه، يعني تجاهد نفسها بأن لا تفكر فيه، فإن إذا قطعت التفكير فيه يضعف هذا الوسواس شيئا فشيئا إلى أن يزول بإذن الله تعالى. أحسن عليكم شيخ بارك الله فيكم. معنا فرحان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما مساك الله بالخير يا شيخ. حياك الله، مساك الله بالخير والعافية. الله عليك وعطيك الصحة والعافية. آمين الله. يا شيخ أنا عندي سؤال الله يرضى عليك عن الصيام. الصيام تفضل. عندي الوالدة طول عمرك توفت رحمة الله علينا في عام 1428 رحمها الله. الله يجزاك خير. فما صامت رمضان هذه السنة، فكانت في المستشفى وتطلع وتدخل المستشفى والعناية مركزة حتى توفت في شهر القعدة. سؤالي الله يرضى عليك، هل الحضرة في الصيام هي يمكن صامت يوم أو يومين فقط؟ طيب كم مرضها ماذا كان؟ والله مرضها من يوم جابتني الحمد لله، من يوم ولدتني لي عمري دحين 33 سنة وهي بالمرض الحمد لله وعلى علاجات ومراجعات لا توفى الله. لا لكن مرضها الأخير اللي توفيت فيه، يعني أنا أريد غرضي من السؤال أريد أن أعرف هل هو مرض يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه؟ لا والله مرض خبيث يا شيخ أجارك الله. أي نعم. طيب واضح السؤال. طيب تسمع الجواب إن شاء الله رحمه الله. بالنسبة أيضا ماجد شيخ تسأل عن كفالة اليتيم، هل تقول هل تكفى فقط من يدفع مثلا مبلغ مالي لإحدى جمعيات كفالة اليتيم أم لابد أن أرعاه وأعتني به نحو ذلك؟ دفع مبلغ مالي لجمعيات الأيتام عمل صالح ويؤجر عليه المسلم، ولكن هذا يعتبر صدقة على اليتيم. إذا أرادت كفالة اليتيم الواردة في الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى، فتأخذ يتيما عندها في البيت وترعاه رعاية تامة، رعاية مادية ورعاية معنوية وتربية وقيام على شؤونه، فهذه هي الكفالة بالمعنى الشرعي، أنها تكفل هذا اليتيم تقوم بجميع شؤونه. لكن مع ذلك كونها تدفع مالا لجمعيات القائمة على رعاية الأيتام هذا عمل طيب وعمل صالح وتؤجر وتثاب عليه. نعم جزاك الله خير وحسن الله إليك. سؤال أختنا فدرة تسأل عن السيارة اللي شراها أبوها وصديقه دفع له باقي المبلغ واشترط عليه أن يكملها المبلغ مع دفع 2500 ريال شهريا، هو يقول أنها بحجة يعني كإيجار لهذه السيارة التي تستخدمها الآن في عملك. هذا العمل عمل محرم إذا كان الواقع كما وصفت الأخت الكريمة، فهذا يعتبر قرض ربوي ولا يجوز، لأنه لما أعطاه هذه 40,000 أراد أن يأخذ فوائد ربوية على هذا المبلغ، وهي هذه 2500 التي ذكرتها الأخت الكريمة، وهذا قرض ربوي، والقرض الربوي محرم بالإجماع. وإذا كان واقع كما ذكرت الأخت الكريمة، والمخرج من ذلك كان سهلا، لو أنه سأل كان بإمكانه أن يشتري السيارة وتكون السيارة باسمه ثم يؤجرها على صاحبه تأجيرا مع الوعد بالتمليك، فيكون هذا مخرجا شرعيا. لكن هذه الطريقة التي ذكرت الأخت الكريمة إن كان الواقع كما ذكرت فهذا قرض ربوي محرم ولا يجوز. تسأل طبعا إذا كانت ربا فهل من كفارة؟ لابد من تصحيح العقد أولا، لابد من تصحيح العقد مع التوبة إلى الله عز وجل. نعم أحسن الله عليكم. أخونا فرحان من جدة يسأل عن صيام والدتي رحمها الله، يقولنا في آخر شهر كانت صمت صامة أول يوم فقط والباقي أكثر أفطرت، فيقول ما ندري هل يصام عنها ويطعم أو ماذا نفعل؟ يطعم عنها عن كل يوم لم تصمه مسكينا، لأن مرضها حسب توصيف الأخ السائل مرض لا يرجى برؤه، وعلى ذلك فالواجب في ذمتها الإطعام ابتداء. وعلى هذا قل أخ الكريم تطعمون عن والدتكم عن كل يوم مسكينا، فهو قال إن قد أفطرت يوم قد صامت يوم أو يومين، إذا كانت صامت يوم أو يومين مع ذلك أنكم تطعمون 28 مسكينا أو 29 مسكينا، وكان الواجب أن تفعلوا ذلك بعد وفاتها مباشرة، وهذا واجب يخرج من تركتها قبل قسمة التركة على الورثة، لأنه يعتبر دينا وهو دين لله عز وجل، والله تعالى لما ذكر قسمة التركة قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. فعليكم الآن أن تبادروا بالإطعام عن والدتكم عن جميع الأيام التي أفطرتها. نعم أحسن عليكم بارك الله فيكم شيخنا. معنا من الجوف الأخت زينة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ، عندي سؤال واحد إذا ممكن. يتفضل. السؤال في المعاملات، أسأل عن شركة نظامها يشتري العميل منهم منتجات بسعر مرتفع مقابل عمولة يدفعونها الشركة للعميل، ويبيع العميل يبيع المنتجات هذه بسعر أرخص يعني. فما حكم هذا التعامل؟ يعني هل يدخل هذا في الربا؟ يشتري منتجات بسعر مرتفع، نعم، مقابل عمولة، يعطون عمولة. اي نعم. كيف العمولة هذه؟ كل ما اشترى كل ما زادت العمولة لعمليات التسويق الشبكي. اي نعم. اي نعم. طيب، ويبيعها بسعر أرخص يعني. اي واضح. تفضل يا شيخ. نعم، هذه تسمى عمليات التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي، وهذه لا تجوز، قد صدر فيها فتوى من دار الإفتاء بعدم الجواز، وأيضا هي ممنوعة من وزارة التجارة عندنا في المملكة العربية السعودية لما فيها من التغرير بالناس وأكل المال بالباطل. فهذه شركات التسويق الشبكي أو شركات التسويق الهرمي ممنوعة نظاما وغير جائزة شرعا. شكرا لك يا أخ زينة. شيخ الجوري عبر تويتر تقول تسأل عن التاتو الذي يوضع على البشرة عن طريق مسح ورقة بالماء ثم تطبع النقشة على اليد، تسأل عن حكم الوضوء والاغتسال إذا من كان في على بشرة هذا التاتو. تحتاج إلى مزيد تأمل للنظر في تصورها وواقع المسألة. طيب، أيضا من الشيخ، أيضا من الأسئلة هذا تقول الأخت فوزة عبر تويتر كذلك، تقول ما حكم إهمال الزوج زوجته وأبنائه وكثرة السفر بدون حاجة وترك مسؤولية البيت والأبناء على الزوجة بدون تأنيب ضمير؟ هذا يعتبر تقصير من الزوج، إن الزوج عليه مسؤولية أمام الله عز وجل عن زوجته وأولاده من بنين وبنات، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يقوم بواجب المسؤولية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. فهذا الذي يترك أولاده وزوجته بدون نفقة ويسافر ويهملهم يعتبر مقصرا، قد قصر في حقهم، فعليه أن يتدارك وأن يقوم بالمسؤولية الواجبة عليه حتى لا يقع في الحرج. نعم، جزاكم الله خير شيخ. أيضا من الأسئلة يقول العبد عبر تويتر يقول ما حكم الزواج بدون وليمة؟ إذا كان هذا النكاح مكتمل الأركان والشروط فهو نكاح صحيح، والوليمة ليست واجبة وإنما هي مستحبة استحبابا مؤكدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه عبد الرحمن بن عوف وقد علم بأنه قد تزوج قال أولم ولو بشات. فالسنة الوليمة لكنها ليست واجبة وإنما هي مستحبة. جزاك الله خير. معنا من شرورة المتصل الأخير صالح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتابكم الله على هذا البرنامج المتميز. الله يجزاك. استفساري، عندي استثمار صغير عبارة عن تموينات. كنت أزكيها كل سنة، ففي السنتين الأخيرة صار شوي نزول عندنا في المبيعات، ووقت الزكاة صار ما يتوفر عندنا مبلغ الزكاة، فتأخرنا دخلين سنتين، احنا داخلين في السنة الثالثة. فهي عبارة عن بقالتين يعني نفس المشكلة عندهم. فحاليا أنا بعت واحدة من البقايل بدون ما أجردها، يعني ماني عارف كم المبلغ اللي فيها. فإيش الحل في السنوات اللي راحت بدون ما زكيها؟ الشيء الثاني، مثلا رأس مال البقالة مثلا يكون 100,000، 100,000 دي ما تكون كلها خاصة فيني، يعني ممكن يكون أنا لي 70,000 30,000 للشركات، يعني تحاسب معهم شهريا كل ما بعت بضاعة تحاسب معهم. طيب، تفضل يا شيخ. خليك معنا صالح، اسمع جواب الشيخ. تفضل. نعم، يجب عليك أن تزكي ما في هذه البقالة مما هو معد للبيع، اعتبر ذلك من عروض التجارة، عليك أن تجردها وأن تقيم ما هو معد للبيع وتخرج ربع العشر 2.5%. فهاتان السنتان لا بد من إخراج الزكاة عن هاتين السنتين، ولا يعفيك كونك بعت إحدى البقالتين، هذا لا يعفيك، وإنما لا بد من إخراج الزكاة. وأما كونك بعتها من غير أن تجرد فتتحرى قيمة مقدار الزكاة بما يغلب على ظنك، وتستأنس بالجرد في السنوات الماضية أيضا وتحتاط، فتتق الله تعالى في هذا ما استطعت. ولكن الزكاة إنما تجب فيما تملكه أنت، أما ما ليس ملكا لك وإنما موكل على بيعه من قبل الشركة وتعطى على ذلك عمولة، فليس عليك الزكاة في هذه البضائع الغير مملوكة لك. لو مثلا زكاة اللي بعتها، يعني لو زكيت مثلا المبلغ اللي بعت بها، مثلا أنا بعتها بسبعين ألف، هل أزكي سبعين ألف يعني عن كل سنة مثلا سنتين اللي راحت، ولا والسنة هذه الثالثة لأني بعتها الشهر هذا، هل عليها زكاة؟ الزكاة مرتبطة بالبضاعة الموجودة في البقالة، هذه يفترضها تجرد، والبضاعة المعروضة للبيع ويخرج ربع العشر 2.5%. هذا هو طريقة الزكاة، وليس بسعر البيع، لأن سعر البيع أحيانا قد يكون في اعتبارات أخرى غير البضاعة، قد يكون مثلا الموقع، قد يكون الاسم، قد يكون هناك اعتبارات معنوية، فمبلغ البيع ليس هو الذي يعتمد عليه في إخراج الزكاة، وإنما المعتمد عليه هو الجرد، أن تجرد قيمة البضاعة المعدة للبيع في البقالة، وإذا لم تجرد وبعتها فكما ذكرت لك أنك تجتهد في معرفة قيمتها وتستأنس بالجرد في السنوات الماضية وتستعين بأهل الخبرة مع الاحتياط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.